والده وصحبه وأمواله بإسنادكم إلى المصنف قال رحمه الله تعالى بإذنه وإذن سنف الدارين الآمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وإحنا فين؟ إحنا في صلاة المسافر صح؟ صح؟ أحمد نزلنا لسه صلاة الجماعة والإمام احنا عند حديث ابن انس 17 في صحيح 48 والله ما قال ورصوا صفوفكم يا أم القوم أقرأهم. أنت معلم على إيه مصطفى؟ إحنا ما قريناش حاجة من غيرك بالمناسبة. واقفين عند صلاة المسافر انا العلامة عندي على صلاة المسافر بس احنا عشان ما نبقاش بنعمل حاجة مش متأكدين منها. انتوا متأكدين من ايه؟ انا متأكد يا سيدنا من دول 17 حديث سيدنا مقروء. لا لسه اللي قال. وانت مصطفى انا وقفت عند خير صفوف الرجال اجلهم. حد عنده حاجة تانية غير كده؟ مولانا حديث ابن مسعود يا ام قوم اقرأ ما قريناهوش؟ لا. طيب يبقى هات من اول الصفحه بقى. وعن ابي هريره اذا اما احدكم الناس فليخف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اما احدكم الناس فليخف فان فيهم الصغير والكبير والضعيف والحاجة. ايوه احنا قرينا ده حتى انا قعدت اتكلم على تعليق الحكم بالمشتق. ايوه صح كمل كمل. انا كاتبين تعليقات على حديث ابن مسعود كمان اللي هو رقم 15 تمام قرانا 16 ورقمنا 17 تمام. طيب يا مصطفى كمل ترجم بس سريعا. فاذا صلى وحده فليصلي كيف شاء اتفق عليه. وعن عمرو بن سلمه قال قال ابي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن. فقال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن. فقال إذا ما ده نسختني يعني كان بقول أنت. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني. أكثر مني قرآنا. احنا قلنا لو انا عندي حاجة مختلفة عندك نعم. هقراها انت ما تعلقش نعم. لو انت بس كان سبق لسانك صلح قول بال وصلح نعم. فقدموني وانا ابن 6 أو 7 سنين. رواه البخاري وابو داود والنسائي. يقول يا سيدنا يقول انه هيصلح يقول بل وعن يعني لو ما قالش بل يبقى كأن القراءة فيها وكأن الكلمة فيها وجهين او الحديث فيه روايتين مذكورين. لما تيجي تقرأ وتخطئ بسبق لسان تقول بل لكن لما تيجي تقول ايه مثلا فليأمكم فليأمكم يبقى كأن فيها ايه قراءتين او روايتين او كده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما يعني إسلاما. وفي رواية سنة ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه رواه مسلم. وابن ماجه من حديث جابر ولا تؤمن امرأة رجلا ولا أعربي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا وإسناده واحد. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحالوا بالأعناق رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. والعلماء اختلفوا في معنى الأولية المذكورة في هذا الحديث. هل هي الأولية المكانية أو الأولية الزمانية؟ بمعنى احنا في مسجد الآن المسجد ده الصف فيه يتسع 10 رجال فهل الخيرية المذكورة في الحديث ثابتة للعشر رجال اللي جم في الأول حتى لو واحد منهم وقف في الصف الأخير، ولا ثابتة للعشر رجال اللي واقفين بالفعل في هذا الموقف وإن جاء بعضهم آخر من جاء إلى المسجد؟ فالجمهور على الأولية المكانية، ابن عبد البر يرى الأولية الزمانية، أولية الحضور يعني. مش واخد بالي بتقول ايه؟ مش عارف. يعني يبقى في اشاره يعني. بس هو الحديث لفظه ليس خاصا بشيء معين، ده خير صفوف الرجال اولها وان لم يكن ثم نساء. بالعموم. يعني افرض احنا بنصلي في مسجد ما فيهوش ستات خالص بتصلي، هيبقى الأولية الخيرية لها ثابتة أيضا، بس أنهي أولية بقى؟ والشارع شايفنا المقصود بإيه؟ وصفوف الرجال ده جمع مضاف، وجمع المضاف يعم. صح؟ صحيح. نعم بتقول يا شيخ أحمد. الشارع المقصود منه يشاروها. يعني اقلها في الـ في الـ في الخيريه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله فكنت عن يساره، فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم براسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. وعن انس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده دليل على ان الحركه اليسيره لمصلحه الصلاه في الصلاه الطلوع. وعن انس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وام سليم خلفنا. انا ويتيم خلفه. متفق عليه. وام سليم خلفنا. وعن ابي بكر رضي الله عنه انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل ان يصل الى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وده دليل على ان الركعه تدرك بادراك الركوع، لانها لو لم تكن كذلك لما كان هناك معنى لحرص الصحابي على انه يركع ويمشي الى الصف، ما كان ينتظر او يمشي على راحته عشان يدركهم ساجدين او يدركهم كذا. وزاد ابو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى الى الصف. وعن معاذ بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله معبد أنا عندي معبد ماشي ولا أتوقع دون الصف. يعني إيه ماشي على الصف ده في الصلاة؟ يعني هو الصف هناك كده ماشي، وأنا أبو بكر لقيتهم راكعين فخفت إيه أمشي عشان أقف الصف فيرفع النبي عليه السلام، فرحت قايل إيه الله أكبر، رحت راكع وأنا راكع رحت ماشي كده وأنا راكع عشان نلحق الصف، فقال له: زادك الله حرصا ولا تعود، ما تعودش تعملها تاني. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده. لأنه فيه في رواية ولا تود؟ مش عارف. أظن. فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وله عن طلق: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. عن طلق ابن علي رضي الله عنه. وزاد الطبراني من حديث وابصة: ألا دخلت معهم أو اشتررت رجلا؟ الجمهور على أن صلاة المنفرد خلف الصف يعني تنقذ الثواب مش تبطل الصلاة خلافا للإمام أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. استدل بعض العلماء. تفضل ماشي. ها؟ متفق عليه وايه واللفظ للبخاري. استدل بهذا الحديث على ان ما يصليه المسبوق بعض العلماء استدل بذلك على ان ما يصليه المسبوق هو اول صلاته. يعني انا دخلت في الركعة الثالثة، هل بالنسبة لك انت كامام هل دي الثالثة بالنسبة لي ولا دي اولى بالنسبة لي؟ فايه وجه الدلالة بقى؟ ده استدل بهذا الحديث على ضدين، استدل به على بعضهم استدل به على ان اول ما تد او ما فاتك هو اول الصلاة، واستدل به على ضده على ان ما فاتك ما ادركته هو اول الصلاة. وبعدين ايه يعني مقولة التعقيب؟ يعني ايه وجه الدلالة؟ صلوا اول العلماء الكبار قول يا عم محمود انهم خرجوا الى الصلاة على السكينة والمطار ولا تسجد تنام هنا للفرماء على اتباع الصلاة. ايه وجه الدلالة؟ والله ده دي من اوضح ما يكون. وما فاتكم فاتمه. ها؟ قول يا قول يا مصطفى. وقوله وما فاتكم فاتمه دلالة على انه اول ما يلحق به المصلي اول صلاته، لانه الاتمام ايوه هو انهاء الشيء. يعني ياتي تالي. نعم ياتي بعده التالي. صح هذا كلام معقول. كلام ليه؟ يلا قول يا مولانا. وعن ابي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. الناحية الثانية بقى استدلوا بالرواية الأخرى وما فاتكم فقدوا. فالمقضي ده بيؤتى به على صورته. ها؟ يعني انت لما بتقضي شيء يبقى التقضي على هيئته وصورته، فهو الاول يبقى هيقضى على انه الاول. يعني انت اول صلاتك دي الثالثه مش الاولى. مش واخد بالك انت. وما فاتكم فاتمه مصطفى بين لنا وجه الدلاله منها واضح ولا مش قوي؟ واضح. انا قلت لك ان في مذهبين، واحد دخل في الركعه الثالثه من الصلاه بالنسبه للامام، قيل ان دي الثالثه برضه بالنسبه للمأموم، وقيل لا دي الاولى بالنسبه للمأموم. هينبني على ده ايه اصلا؟ هينبني على ده انه هل يقرا سوره ولا ما يقراش مثلا، يعني ان استطاع. خدت بالك كده من الرايين؟ تمام. الرأيين استدلوا بنفس الحديث. ناس قالوا وما فاتكم فأتموا دليل على ان ده اول الصلاة مش التالتة بالنسبة للمسبوق. ليه؟ علشان قوله عليه السلام فأتموا. ايه وجه الدلالة؟ ان الاتمام يأتي تاليا، ما فاتكم ستأتون به في اخر صلاتكم على وجه اتمامها، فكأنه هو الجزء الاخير منها. ناس تانيين قالوا لا ده مش اول صلاته، دي التالتة بالنسبة له زي ما هي التالتة بالنسبة للإمام. ايه دليلكم؟ قالوا الرواية الأخرى وما فاتكم فقضوا. فالقضاء معناه إيقاع العبادة السابقة طبعا بعد وقتها المقدر لها شرعا. فهو هيبقى هيجيب الأولى والتانية لأنه هيقضيها بعد فوات محلها. كلام وجيه برضه. وجيه ماشي ما قلناش حاجه، احنا بس عايزين مش قصدي احنا مش هدفنا الترجيح، احنا هدفنا ان احنا نبرز كيف كان يفكر العلماء. بعد كده انت تختار بقى اللي انت عاوزه، انا ماليش علاقه. طبعا احنا قلنا اهو قراءه السوره. واحد دخل مثلا مع الامام في الركعه الثالثه في صلاه العشاء في فتحه، هل يقرا ولا ما يقرا؟ هيقضي بقى. لو بيقضي ولا لا؟ لو بيقضي مش هيقرا. لو بيقضي هيقرأ. هيقرأ في الركعتين اللي هيأتي بهما بعد سلام الإمام. يعني فأتمه هيقرأ الفاتحة عشان دي أقرأ عليه ويقرأ السورة. عشان دي أقرأ عليه. آه لو استطاع. فاخده هيقرأ السورتين في الآخريتين. وهنا مش هيقرأ. آه. بس هو كده كأنه بدل يعني. آه. واحنا عندنا قاعده تحفظوها كويس جدا تفيدنا في هذا وتفيدنا في ايه في بعض المسائل العلميه التي قد يدعى انه لا ثمره من ايه من الخلاف فيها. فنقول الاتي: كل مساله لا يدرك الناظر لها فائده، يعني لما انت تدور في المسألة او في الخلاف فيها على فايدة ومش قادر تصل لفايدة زي مثلا قراءة السورة زي كده زي كده، ها تقول ايه بقى؟ كل مسألة لا يدرك الناظر لها فائدة فانما يظهر اثرها في الايمان والتعاليق. يعني لو اقسم رجل فقال والله لقد صليت او والله لأصلين كذا، والله لأصلين الثالثة والرابعة في قبل الاولى والثانية وتصح صلاتي، ففعلها وهو متبني رأي من الرأيين، بناء عليه تحكم منه حنف او لم يحنف. قال رجل لامرأته تكوني طالق، تكوني طالقا لو كذا كذا، واخد بالك؟ فيبقى الايمان والتعاليق والنذور وهذه الاشياء. ماشي يا مولانا الشيخ مصطفى؟ انا بلحقك قبل الصداع ما يجي. تهيألي بعد الحمام بتاع النهارده مفيش صداع، ها؟ كسرنا الحزن اللي جواه. يلا يا علام. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يا ست دعاء. ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها. وعن ابن عمر قال: هو أنت قريت أم ورقة؟ آه. عن أم ورقة دي قريتها؟ نعم. وقريت عن أبي بن كعب؟ طب قول أم ورقة تاني عشان أنا ما سمعتوش كويس أو مش فاكر إنك سمعت. وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. وعن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، رواه الترمذي بإسناد ضعيف. ناخذ صلاة المسافر والمريض برضه ولا نخش في الأصول؟ نخش في الأصول. في الأصول. أين وقفنا؟ تعريف الأمر لا اوكي للماضي هو والله ده شيء لطيف خالص. ما قرينا تلت الكتاب اهو. كتاب ال ده؟ الأصول. الأصول اه. ختمناه في الرواق الأزهري في سنة 13. يلا يا مولانا. أين وقفنا يا شيخ أحمد؟ نتكلم بقى يعني أن تعريف الأمر يعني قلنا إيه مش فاكر يعني قلنا باب الأمر قلناها المرة اللي فاتت لغاية قوله أي طرف تعريف الأمر تعريف الأول استدعاء وفين المواجهة يعني أن تعريف الأول صفحة 23 طب هات لنا بقى الباب من الأول كده عشان بس يتصل الإيه الأفكار تتصل. بسم الله الرحمن الرحيم معك نسخة محمود الله بسم الله تجد نسخة قال وحده استدعاء فعل واجب يا ابن الحلال هات من الأول خالص باب الأمر أي هذا مبحثه ما أنا بقرأ الأبيات ولا ماشي هو كما قال وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب واجبي بقى واجبي بصيغة افعل فالوجوب حقيقة حيث قرينة انتفت وأطلق لا مع دليل دلنا شرعا عنا إباحة في الفعل أو ندب فلا بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما. ثاني. ثاني أبيات ثانية. وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة افعل فالوجوب حقيقة حيث القرينة انتفت وأطلق. هات لأختك نسخة تتابع منها. لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا. آخر كتاب على اليمين الأخضر. بل صرفه عن الوجوب بحمله على المراد منهما تاجي لا تمام قال باب الامر اي هذا مبحثه واعلم ان لفظ امر المنتظم في هذه الاحرف المسماه بالف ميم راء حقيقه في القول المخصوص لا المنتظم يا مولانا المنتظم قلت المنتظم واعلم ان لفظ امر المنتظم في هذه الاحرف المسماه بالف ميم راء حقيقه في القول المخصوص الدال على اقتضاء فعل معبر عنه بلفظ فعل وليه امر يا مولانا انا قلت امر وقلت امر فضلت قلت لي امر قلت امر فضلت قلت لي امر طيب فانت بتعيدها تاني امر ليه بقى طب ايه وجهها؟ اقول لك انا ايه وجهها؟ وجهها اصل الاشتقاق اصل الاشتقاق امر امر عندك اصل ايه؟ عندك وامر عندك وفيك هو ايه كاتب اللفظ كده مشبك مفرط كده؟ اه علشان عايز بعد كده يشير لك ان هو يشير لك الى الحروف يعني فيقول لك المنتظم من هذه الاحرف يعني الذي التي فككها لفظ امر او امر المنتظم في هذه الاحرف الف المسمى بالالف والميم والراء حقيقة في القول المخصوص ولو قلنا قول يا شيخ احمد هيبقى امر مش امر يعني قول انسب لامر قول ليش لانه بيعبر برضو بال بال بال بالحدث مش بالفعل ما قالش المقول يعني ما قالش المقول بس بس هو عاوز المقول، يعني هو القول بس عاوز المقول، عبر من المصدر وراد الأثر. ماشي، أنا بقول لك ده أنت. ماشي، فضلتك برضو نقول كده. قلت ايه؟ هو أراد المقول. صح، ما أنا ما قلتش حاجة، ما رجعتش كلام. والرجع إليه أمر مش أمر. باب الأمر باب أمر. طيب باب في الأمر. يلا يا مولانا. قال حقيقة في القول المخصوص الدال على اقتضاء فعل معبر عنه بلفظ افعل. هو أنا كل الكلام ده احنا شرحناه مرة بس مش علقنا كتير. نحو قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة، أي قل لهم صلوا. قضينا كل ده صح. ومجاز في الفعل نحو قوله نحو قوله وشاورهم في الأمر، أي الفعل الذي تعزم عليه لتبادل القول دون الفعل من لفظ الأمر إلى الذهن. والتبادل علامة الحقيقة، لتبادل القول دون الفعل من لفظ الأمر إلى الذهن، يعني دون فعل جملة اعتراضية. تبادل القول من لفظ الامر الى الذهن، والتبادل علامة الحقيقة. احنا بس وقفنا هنا مرة فاتت صح؟ قلنا تعريف الامر استدعاء فعل الواجب. يعني كويس شرحناه يعني. طيب كمل. قال يعني ان تعريف الامر استدعاء فعل واجب. يا ابني قال الناظم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وحده استدعاء فعل واجب للقول من كان دون الطالب بصيغة فعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو نسب فلا، بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما. قال يعني أن تعريف الأمر استدعاء فعل واجب. أيوة عدنا نقول التعريف عند الأصوليين صح؟ أي طلب فعل محتم، والمراد طلب فعل مقتض للوجوب بالقول. أيما شرحنا ده رقم ها؟ من أول هنا بقى نسيه الشرح. طيب يلا يا شيخ. قال يعني أن تعريف الأمر استدعاء فعل واجب، أي طلب فعل محتم. ماشي، محتم يعني لا خيار للمطلوب منه في تركه، ده معنى الحتم هنا، يعني he must did it. بمناسبة انها كان عندي امتحان انجليزي والمراد طلب فعل مقتض للوجوب بالقول الدال عليه بالوضع. هي مصر دو ايه مش دي ايه اي قول. والمراد طلب فعل مقتض للوجوب بالقول الدال عليه بالوضع. طلب فعل مقتض للوجوب. يعني هذا الطلب مقتض للوجوب بالقول الدال عليه بالوضع. طلب فعل، هذا الطلب يقتضي يعني يلزم منه الوجوب. لو كان القول نفسه مفيد للوجوب بالمطابقة لكان القائل الآمر قال للمأمور أوجبت عليك أن تحضر الماء، أوجبت عليك أن تقرأ، أو ده دل على الوجوب بالمطابقة، لكنه ما قالش أوجبت، ده قال له اشرب أو اقرأ أو أحضر ماء. طب الوجوب هنا استفدناه منين؟ استفدناه من الصيغة اللي هي صيغة الأمر. طب هو الوجوب ده مستفاد من الصيغة مطابقة؟ لا، ده يلزم من هذا لغة الوجوب. من أين يلزم هذا؟ لأن قانون اللغة العربية أن من قال لعبده افعل فتخلف لكان ما يستحق اللوم والعتاب، فهذا دليل على أنه إلى آخر هذا الكلام اللي بيذكره في القصة، دليل على أنه الأمر الأصل فيه أنه للوجوب إلى آخر الكلام اللي بيذكره، يعني أدلة كثيرة. لكن المقصود إن قوله مقتضٍ يعني يلزم منه، يعني ما يشئ بالمطابقة، طلب فعل مقتضٍ، مقتضٍ دي صفة لإيه؟ ها؟ للطلب. أيوة كده، طلب مقتضٍ مش صفة للفعل، الطلب هو اللي بيقتضي، هو اللي بيلزم منه. ماشي يا محمود؟ طلب فعل مقتضٍ للوجوب. يلا يا شيخ احمد اكتب بس زي ما اكتب. ماشي ماشي. والمراد طلب فعل مقتضٍ بالوجوب بالقول، يعني باللفظ. يبقى الطلب ده طلب لفظي استفيد من اللفظ. ايوه طبعا استفيد من اللفظ، فخرج به ما دل عليه بغير اللفظ كالإشارة مثلا. ها والوجوب معناه الجزم المانع من ترك الفعل. بالقول الدال عليه بالوضع، الدال دي صفه لمين؟ الوجوب بالطرف بالقول. القول يا مولانا القول الدال على الطلب بالوضع، على الطلب المذكور، الضمير هنا عائد على الطلب، طلب فعل مقتضي للوجوب. ها أحمد، طلب فعل مقتضي للوجوب، هذا الطلب حاصل بإيه؟ بقول. القول ده إيه علاقته بالطلب؟ دال عليه، دال على الطلب ودال على الوجوب. الوجوب مستفاد من الطلب والمستفاد من القول. أي مستفاد من القول. أي فليه إحنا رجعنا الضمير على ال، طب رجعه لي على إيه؟ على الوجوب، الدال عليه يعني على الوجوب. طلب فعل مقتضٍ للوجوب بواسطة القول الدال عليه، عليه على الطلب، على طلب الفعل المقتضي للوجوب. هو يقصد بالقول الدال عليه الوضع هنا صيغة اللفظ نفسه، اللفظ افعل، صيغة افعل، افعل يدل على ايه؟ على طلب. الطلب ده بيقتضي ايه؟ بيقتضي الوجوب. يبقى القول دل على ايه؟ على طلب مقتضي للوجوب. يلا الضمير يعني الضمير لو عاد على الطلب ففي اوامر بترجع لغير الوجوب. القول دل عليه بالوضع، بالوضع قال ممن كان أي ممن وجد دون الطالب في الرتبة. أهو أهو ده يا سيدنا الشيخ يؤيد أن الضمير عائد على الطلب، لأنه بيقول لك ممن كان قول دال على الطلب ممن كان، يعني يطلب ممن كان اهو، مش دال على الوجوب ممن كان. حل الضمير يبان لك المرجع الضمير، فاهمه؟ فاهمين؟ يقول ما بيردش مش فاهم. صح يا محمود. القول الدال عليه بالوضع ممن كان اي ممن وجد دون الطالب، امر مع استعلاء، يبقى هو كانه هنا جعل الاستعلاء شرطا في الامر، يبقى حتى يسمى الطلب امرا لابد ان يكون الطالب اعلى من المطلوب، ولو كان زيه هيبقى التماس، ولو كان ادنى هيبقى دعاء. امر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي تمام. ممن كان ممن وجد دون الطالب في الرتبة، يبقى الدونية هنا مش مطلق دونية، دي دونية في الرتبة، كالأبي مع ابنه، كالسيد مع عبده، ها كالرئيس مع مرؤوسه، هكذا. واضح؟ قال فقوله افعل اخرج النهي، بيجيب لك المحترزات بقى، لانه فقوله فعل مش افعل، جبت افعل دي منين؟ استدعاء فعل. اه فعل يا فقوله فعل اخرج النهي، ايوه لان النهي طلب، لانه طلب للترك، للترك. طيب طب ما هو الترك فعل برضه. او امتناع عن فعل، ترك من قبيل الافعال، كانه هنا بيقصد الفعل، يعني هنجيب عنه، يعني طلب فعل اي فعل اللي احنا ممكن نسميه فعل ايجابي، يعني انما الترك سلبي، فعل سلبي امتناعي. فكانه هنا يقصد الفعل الايجابي، فعل الوجودي يعني. يعني عاوز حل كمان. ايه؟ ايه؟ يعني عاوز عبارة كمان. اه انت عايز تجيب عنه، لان قد يعترض بان الترك ايضا فعل. لكن ليس بالوقت. ده تدل عليه دلالة صيغة الأمر. هو دلوقتي ما بيجيبش محترزات الوضع، بيجيب لك محترزات الفعل. الفعل يخرج ما ليس فعلا. فقال لك طب ما هو النهي طلب ترك، يبقى ده خارج مش معانا. النهي يقول لك لا تفعل. أي عليكم السلام، أهلا حفص، أهلا حفص، زي اندهولك جد. حاضر، شكرا يا حاضر، شكرا شكرا، مع السلامة مع السلامة. يا دكتور خالد جد وصل تحت. قال وقوله ما خلصتش انا، ماشي. طيب النهي طلب ترك، طيب لما يقول لك الفعل يخرج النهي، يخرجه ازاي؟ إذا كنا احنا بنقول التروك المقصودة من قبيل الأفعال، يعني واحد أمامه خمر قال لن أشربها، أهو أنا سأتركها قاصد، ده فعل، بخلاف التروك اللي هي بتحصل لا عن قصد. يعني احنا قاعدين دلوقتي فبنقرا العلم وكافين أنفسنا عن سائر الموبقات الأخرى، هل تركنا للموبقات الأخرى ده مقصود؟ ده مش ملحوظ اصلا، ما يسماش فعل، انما اللي يسمى فعل الترك المقصود. طب هنعمل ايه طبعا عشان نجيب عن الشيخ؟ فهنقول يبقى هو قصد الفعل الذي هو من قبيل لا يعني شوف ابن السبكي شوف يا الشيخ تعريفه للأمر كان دقيق جدا. قال ايه؟ طلب فعل غير كف مدلول عليه بكف ونحوه. طلب فعل غير كف، يعني الفعل اللي انا بقول ان الامر يطلبه مش الفعل اللي حاصل بايه؟ بالكف، بالامتناع. طلب فعل غير كف مدلول عليه اللي هو الفعل ده بكف ونحوه. ممكن تاني من طلب فعل غير كف مدلول عليه بكف ونحوه. مدلول عليه بكف ده عشان يعرف الكف. لو قلنا مولانا لو قلنا ان الامر بالشيء نهي عن ضده مش ممكن يصير الفعل طلب كف انا الشيخ ده يقول ايه يا مصطفى معلش انا اسف اقول لو قلنا انه الامر بالشيء نهيا عن ضده مش يصير في الامر هنا كف او امتناع الامر بالشيء نهيا عن ضده ما هو الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده الامر الشيء يستلزم النهي عن ضده ويستلزم غير هو عين يقول الامر بالشيء نهي يعني هو عين النهي تفضل يا مولانا قال وقوله واجب اخرج ما لم يكن واجبا استدعاء فعل واجب يبقى هيخرج ما ليس واجبا بان جوز الترك صح ما هو الوجوب ينافي جواز الترك لأن الوجوب يحتم الفعل فلما يجوز الترك يعني بيجعلك مخيرا فما ده ينافي الايه الوجوب ها فإنه ليس بأمر على ما اقتضاه ظاهر عبارته فيكون النفي المندوب على هذا ليس بمأمور به ده مبني على مسألة في الأصول بتقول هل صيغة الأمر حقيقة في الوجوب ولا في القدر المشترك بين الوجوب والندب؟ سلام هيفصل قال أبو بكر الرازي قال أبو بكر الرازي قال أبو بكر الرازي والكرخي وبعض الفقهاء وقال المحققون ومنهم القاضي أبو بكر الباقي اللالي إن المندوب مأمور به لأنه طاعة إجماعا. الجماعة دول قالوا المندوب مأمور به كم طاعة عشان نشرح الدليل كله؟ والطاعة فعل المأمور به بس نقطة. الجماعة دول ادعوا دعوة، الدعوة دي بتقول ايه؟ المندوب مأمور به، يعني لفظ الأمر كما يصدق على الواجب يصدق أيضا على المندوب، فالواجب مأمور به والمندوب أيضا مأمور به شرعا. يعني ما دليلكم يا أيها المدعون يا أصحاب هذه الدعوة؟ قالوا المندوب طاعة باتفاق. ليه طاعة؟ لأنه يثاب عليها، والثواب فرع كون الشيء المثاب عليه طاعة. صح؟ مالك النهاردة؟ نعم يسطع بس شوية والطاعة فعل المأمور به. بيقول لك المندوب مأمور به والمندوب طاعة. طب ما هي الطاعة؟ فعل ما أمر به الشرع. يبقى المندوب أمر به الشرع، يبقى المندوب مأمور به. ده دليلهم، نظم الدليل كده. ماشي يا عم الشيخ؟ ماشي يا ابني؟ ماشي ماشي يا عم. ها فسمى ولا فمسمى؟ فمسمى. فمسمى الامر لفظ، لفظ، وهو صيغه افعل، وصيغه افعل تدل على الوجوب. عندنا اسم ومسمى دال ومدلول. كلمة أمر ده عنوان اسم كده، مسماه إيه؟ بيطلق على إيه؟ بيدل على إيه؟ على لفظ. ماشي؟ مكتر ليه؟ ممكن أحمد ده اسم بيطلق على مين؟ على الذات الماثلة أمامك. كلمة أمر بتطلق على ايه؟ على انا المسمى. امر، كلمة امر دي بتطلق على ايه؟ على مسمى برضه. المسمى ده شكله ايه؟ لفظ. اللفظ ده هو اللي بيطلق عليه امر. ماشي؟ اللفظ ده ايه؟ له صيغة معينة اللي هي صيغة تفعل واخواتها. وصيغة تفعل تدل على الوجوب. الأصل فيها كده. فلفظ أمر أيوة. معناه القول أهو. قال الطالب أيوة. سواء كان على سبيل الحتم أم لا. يبقى مطلق القول الطالب أعم من أن يكون إيه؟ واجبا أو محتما كما عرف. فيشمل الوجوب والندب. وصيغته بنحو صلي تدل على الوجوب. هو عايز يقول لك هنا ايه؟ ده تتمة لكلام الجماعة اللي هم السابقين. عاوز يقول لك ان على كلامهم هم ان مسمى الامر ان الامر اعم من افعل. اقرا الكلام كده واحدة واحدة. بيقول مسمى الامر لفظ، اللفظ ده صيغة افعل. كويس؟ وصيغة تفعل تدل على الوجوب. يبقى صيغة افعل هذه تدل على الوجوب. لكن لفظ امر معناه القول الطالب، فهي تصدق على افعل الدال على الوجوب، وتصدق على مطلق القول الطالب اعم من ان يكون دالا على الوجوب او غير دال على الوجوب. طالب الجهل او الراجح. فيشمل الوجوب والندب. قال فيشمل الوجوب والندب، وصيغته بنحو صلي تدل على الوجوب. لكن قال الشيخ سعد الدين إنما التفتاني يتم هذا يتم هذا الدليل، أعني الطاعة، أعني الطاعة فعل المأمور أو الطاعة فعل المأمور، أعني الطاعة فعل المأمور به على رأي من جعل أمر للطلب الجازم أو الراجح. أما من يخصه بالجازم يعني كالناظم تبعا لصاحب الأصل، يعني الكلام بتاعهم ده هيمشي على من جعل أمر عامة، تصدق على ما يستفاد منه الحتم وعلى ما لا يستفاد منه الحتم، إنما يستفاد منه مطلق الطلب. لكن ده مش المذهب الوحيد، ده في مذهب تاني بيراه إنه لا يستفاد منه إلا الإيه؟ إلا الحتم، كما هو صنيع الناظم تبعا لصاحب الورقات. طب المذهب الأول سيدنا من أين يأتي بالحتم؟ لما صيغة تفعل عم عنده، صيغة تفعل عنده مشتركة بين الوجوب والندب، احنا قلنا كده. أيوة، ازاي بقى يأتي بالحتم؟ ما هو الحتم هو الوجوب، يعني ازاي يخص هذا بالقرائن. بالقرائن قال أما من يخصه بالجازم يعني كالناظم تبعا لصاحب الأصل اللي هو أمام الحرمين، أي فكيف يسلم يسلم فكيف يسلم يعني اللي يقول بكلام الناظم والورقات من إن الأمر خاص بالطلب الجازم هيمنع كلامكم، هيمنع كلامكم من انه ايه يصدق على الجازم والراجح، وهيمنع ان كل طاعة فعل المأمور به. يعني كان الشيخ بيتبنى الرأي الاول، الشيخ الناظم بيتبنى الرأي اللي بيجعل الأمر خاصا بالمحتم. والشارع الشارع بيحكي لغاية دلوقتي مش متبني حاجة وعمال يحكي بس. قال فكيف يسلم أن كل طاعة فعل المأمور به، بل الطاعة عنده فعل المأمور به أو المنذور إليه. تمام، أعني ما تعلق به صيغة افعل للإيجاب أو الندب. تمام، انتهى. ماشي، في حاجة مش واضحة؟ ده تتميم اللي احنا قلناه، هو بس فكيف يسلم وما أجابش. بيقول لك يا مولانا ما أجابش عربي، بيقول لك بيحكي بيقول لك إن فيه فيه رأي بيرى، نشرح الكلام تاني. بيتكلم على قضية هل المندوب مأمور به أم ليس مأمورا به، فجعل ده متفرع على خلاف بين الأصوليين في الأمر، هل الأمر خاص بما كان مطلوبا على سبيل الجزم والحكم أم هو موضوع للقدر المشترك بين الإيجاب والندب. ففي طائفة من العلماء قالت لا، ده مأمور بيه، مندوب مأمور بيه. ليه يا جماعة؟ قال والله لأن المندوب طاعة، والطاعة هي فعل المأمور به، فيبقى المندوب مأمور به. ما دام هو طاعة، هنقول الطاعة مأمور به، المأمور به، والمندوب طاعة، يبقى المندوب مأمور به. لو شلنا الحد الأوسط كده يعني. فا ماشي. الشيخ بقى سعد الدين التستداني راح معقب على هذا الكلام، قال لهم والله انتوا بتقولوا ان الطاعة فعل المأمور به، ده يتأتى هذا الدليل ليكم يا اللي بتقولوا المندوب مأمور به بناء على هذا. اذا قلنا ان الامر يصلح للدلالة على الطلب الجازم والطلب غير الجازم، لكن ده مش محل اتفاق. ده بعض العلماء قال يصلح، ولو مشينا كلامهم كلامكم هيمشي، وبعض العلماء زي عمنا الناظم وعمنا صاحب الاصل قالوا لا، ده هو مختص فقط بالجازم، فمش هيتأتى كلامكم على رأيهم وهيعترضوا عليكم ومش هيسلموا لكم باللي بتقولوه. بس ده فحوى اللي احنا قريناه. قال وقوله بالقول اخرج الطلب بالاشاره والقرائنه المفهمه، فلا يكون امرا حقيقه. ايه القرائن المفهمه دي؟ طلب بالاشاره سهله، يعني هات اللي معاك، ها اشرب، تمشي من قدام، ايه مش من قدام مثلا. طب بالقرائن المفهمة زي ايه؟ ضربوا مثل كده، طبعا هم دايما كانوا بيضربوا امثلة من بيئتهم، احنا هنحول المثال الى بيئتنا. لو اعتبرنا ان انتوا عارفين رئيس الجمهورية بيركب معاه حراس، هل لما يجي يركب عربيته بيقوم يقول للحراس يا حراس اركبوا عربياتكم؟ ما بيقولش، ده بمجرد ما يتوجه لعربيته ويهم انه يركب يقوم الحراس على طول كل واحد رايح على عربيات الحراسه وراكب، فكان همه واقدامه على الركوب قرينه داله على امرهم بأن يركبوهم. هم بقى قديما كانوا يقولوا ايه؟ كأن كان إذا كان الأمير من عادته أنه إذا أسرج الفرس فكأنه أمر لخدامه بأن يسرجوا يعني أفرسهم أيضا لكي يركبوا معه. يعني خلينا بقى من الأمير والفرس والكلام ده ونخش في ايه؟ عربيات. في العربيات المرسيدس. وأحيانا بتبقى البي إم. قال فلا يكون أمرا حقيقة. لان الامر حقيقة في القول مش في الايه، مش في الحركة بالاشارة او القرينة. ممكن يعتبر من القرائن دي توجيه الامر بالالتزام لما هو ادنى في الرتبة المأمور به، زي امر الجد بالسجود مثلا، فيلزم منه ايه؟ يعني هو ربنا لم يامره بالسجود بل امر الملائكة، وبما ان الجن اقل رتبة من الملائكة فهم يسترجعون الامر. انت عايز تقول ان الامر ده كان للكائنات يعني؟ الامر كان للملائكة بلفظه. قلنا للملائكة اسجدوا. اي ما هو ابليس يعني كان ملحقا بالملائكة، مش علشان هو جني انما علشان رتبته في العبادة. صحيح، ما هو ده هو ده معنى الكلام. يعني الامر مش لابليس ومن سواه من الجان. يعني ما لم اقرا مثلا او لم اعلم ان الملائكه سجدوا والجان ايضا سجدوا الا ابليس. يعني الامر هنا كان موجه على كل حباب القرائن بغض النظر عن مثالك، باب القرائن واسع، كل ما صلح للدلالة على شيء يسمى قرينة. باب القرائن واسع. وقوله ممن كان دون الطالب اخرج الطلب من المساوي فيسمى التماسا، وطلب الاعلى من الادنى فيسمى دعاء. لا ده ده غلط. عندك نسختك الادنى؟ المفروض طلب الادنى من الاعلى. صلح اتعكست عندك انت ايه؟ صلح يا بني، طلب الادنى من الاعلى مش الاعلى من الادنى، ده تصحيح في النسخ. عندك انت الادنى من الاعلى؟ لا الاعلى من الادنى برضو طلب الاعلى من الادنى. والله يا جماعه كقولك اللهم اغفر لي، وظاهر كلام الماضي رحمه الله تعالى انه لا يشترط في الامر الاستعلاء، لان الناظم قال استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. ازاي لانه صريح بقاله. وبه قال الرازي والأمدي وابن الحاجب. ظاهر كلام الناظم أنه لا يشترط في الأمر الاستعلاء، ده بيقول استدعاء ممن كان دون الطالب، استدعاء فعل واجب، هذا الاستدعاء ممن كان دون الطالب، هذا الاستدعاء متعلق بمن كان دون الطالب. لا ازاي هو ما اشترطش؟ هو بيعرف الاستعلاء كده. طب قول. والاستعلاء هو ان يكون الطالب مظهرا للتعاظم على المطلوب منه وان خالف الواقع. كما قال سيدنا عمرو بن العاص ايوه صح. لا صح صح صح انا اسف. لا صح، هو في فرق بين العلو والاستعلاء، هناك فرق بين العلو والاستعلاء، فالعلو صفة الامر والاستعلاء صفة الكلام. فلذلك يقولون الاصوليين بيقولوا ايه، هل يشترط في الامر العلو والاستعلاء، يعني الاثنين، ففي العصر يقتضي المغايره، ففي فرق، فالعلو صفه الامر والاستعلاء صفه الكلام. فالراجل فعلا ما قالش، ما جابش سيره استعلاء، انما هو تكلم بما يشعر باشتراط العلو لا الاستعلاء. ماشي كده؟ ماشي كده ولا مش ماشي؟ انتوا بتشجعونيش خالص. مش انا قلت لك شجعني يا محمود؟ فاهم ولا مش فاهم؟ لا مش فاهم الاستعلاء، لان الاستعلاء صفه للكلام. فاهم ولا مش فاهم؟ ها؟ متاكد؟ ماشي كطاهر. ماشي. في حاجه مش فاهمها؟ طيب. يلا يا الشيخ. قال امرتك امرا جازما فعصيتني. ايه يا عم النقطه دي؟ قال الاستعلاء ان يكون الطالب مظهرا للتعاظم على المطلوب منه، يعني بيتمنظر عليه كده وبيتفاخر، وان خالف الواقع صفه له، صفه للامر، صفه لل الاستعلاء صفه للكلام، الاستعلاء صفة لكلام الـ الـ الـ الـ الـ الـ الشخص، صفة لكلام الآمر. ها ازاي بقى صفة لكلام الآمر؟ ازاي صفة لكلام الآمر؟ يعني بي بي بيقع على جهة الاستعلاء. يعني مش الاستعلاء ده أمر قلبي والأمر ده. طب ايه الفرق بين العلو والاستعلاء على هذا؟ ها ممكن في الاستعلاء يكون في إظهار للتعاظم سواء كان الأمر. طيب ما التعاظم ده بيظهر في إيه؟ سواء كان الأمر أعلى أو أقل رتبة. صح، ده كلام سريع. لذلك أنا قلت العلو صفة للأمر، يعني هو ثابتة له في نفسه، هو أعلى في نفسه. لكن الاستعلاء أن يجعل نفسه عاليا، وقد لا يكون في نفس الأمر كذلك. هي صفة لكلامه، صفة لطريقته. في نوع استدعاء. فاهم؟ اه. فكذلك يبقى زي ما احنا قلنا. حتى هو أكثر في النظم الاستدعاء. قال والاستعلاء هو أن يكون الطالب مظهرا للتعاظم على المطلوب منه، وإن خالف الواقع. كما قال سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لسيدنا معاوية ابن أبي سفيان، لسيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. ابني ابني ليه ابنه؟ يعني تبقى صفة لمعاوية. طب ومعاوية ماله؟ مظروف. وانت فتحته ليه؟ طبعا مظروف. هو ممنون من الصرف للعالمية. انت عاوز المود النهارده بره المود النهارده صح ماشي، يبقى هو نصب عشان ممنوع من الصرف. بفكر متاخر هو كان شمعانا النهارده في ال ما كانش معانا تكسير الحزن. ماشي يبقى انتوا نشاطكوا اعلى مني. قال امرتك امرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن هشام هاشم. قتل ابن هاشم. وكان من التوفيق قتل ابن هاشم. شوف بيقول لك العلو أن يكون الطالب عالي الرتبة على المطلوب منه في نفسه يعني، إنما الاستعلاء أن يكون الطلب بعظمة. يبقى صفة لمين؟ طلب بعظمة. يبقى صفة لمين؟ الكلام. الكلام. لتركيب الكلام. طيب البيت ده عايز يقول ايه فيه يعني؟ كمل كمل. طب اللي بعده. قال والمراد بابن هاشم. بابن هاشم. بابن هاشم عبد الله ابن هاشم. ابن هاشم ابن عتبة ابن مالك. عبد الله ابن هاشم ابن عتبة. ابن عتبة هو الاولاني صفة لعبد الله، وعبد الله ده مرفوع فيبقى ابنه، والثاني صفه لهاشم، وهاشم ده مجرور يبقى ابني. ابن عتبة ابن مالك ابن ابي وقاص. ابن ابي وقاص كان ابوه هاشم بن عتبة من الفرسان، ويلقب بالمرقال. ويلقب بالمرقال. وهذا البيت أحد أبيات الأربعة، والقصة في الكامل المبرد، وذكر حاصلها. بيقول لك المرقال الذي يرتفع في سيره ويمد عنقه وينفض رأسه ويضرب بمشاجره. من هو في غاية الاستعلاء يعني. يرتفع في سيره ويمد عنقه وينفض رأسه. ايه مشاجره دي؟ وينفض رأسه يعني ايه؟ اذا Thank you. بسيطة على طارق. ما هو ما أقول لك إيه تصور الكلام. مثقال يعني رجل جسور في الحرب يبادر إليها ويسارع إليها. مش يعمل راسه كده؟ أنا ما قلتش يا عم بيقولك ينفضوا رأسه. قال وذكر حاصلها في شرح جمع الجوامع في القصة يعني. وإنما يعتبر بها الناظم العلو بأن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه كما علمت. وبه قال أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ. اصبر يا سيدي الكريم اصبر. ايوه بتقول ايه بقى تاني؟ والمراد ابن هاشم كذا. وهذا البيت احد ابيات اربعه والقصه في كامل المبرد وذكر حاصلها في شرح جمع الجوامع. طيب وانما يعتبر بها الناظم العلو بان يكون الطالب اعلى رتبه من المطلوب منه كما علم. طيب هو دلوقتي البيت ده ايه وجه ايراده يعني؟ ان سيدنا عمرو اقل رتبه من سيدنا معاويه. برافو عليك. ومع ذلك سمى كلامه له امرا وجازم كلامه وعصاه. يبقى كأنه هو عايز يقول لك انه ايه ان بس سيدنا معاويه اعلى رتبه من حاشي انه كان والي على الشام وخليفه. ما ده اللي بيقوله الراجل. اه الشيخ مصطفى ده اللي بيقول يعني قيل لما كان سيدنا معاويه خليفه. اه وبه قال وإنما يعتبر بها الناظم العلو بأن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه كما علم. وبه قال أبو إسحاق الشيرازي. ثواني يا شيخ أحمد. هنا سيدنا عمرو بيتكلم باستعلاء مش كده؟ اللفظ يدل عليه يعني أمرت عمرا جازما فعصيته. نعم يعني الامر خالف الوقت الامر والجهل. وظاهر كلام الناظم رحمه الله انه لا يشترط في الامر او يشترط في الامر الاستعلاء وهو كذا كما قال. يبقى ده شاهد لانه لا يشترط في الامر الاستعلاء. ايه الكلام ده؟ يعني الاستعلاء ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ده دليل على عدم اعتبار العلو البيت ده. ومعلوم أن عمرا من أتباع معاوية، فيبقى الرتبة زي ما مصطفى بيقول، فليس عنده علو ولا استعلاء. وقيل فيه استعلاء مجازا لقوله فعصيتني، ومما استدل به أيضا ما حكاه الله تعالى عن فرعون بقوله ماذا تأمرون، مخاطبا قومه، لأنه أطلق الأمر على القول المخصوص بلا علو، كل ما يخصنا احنا عاوزين البيت. ماشي، يبقى هو البيت ده البيت تمثيل على معنى الاستعلاء، هو إظهار الطالب التعاظم على المطلوب وانصراف الواقع. هل هذا الكلام يجوز؟ يجوز يجوز. ماشي، يلا يا مولانا. يعني البيت للاستعلاء ولا يجوز انه يكون اورده دليل على الاستعلاء الذي يظهر فيه المستعلي التعاظم وان خالف الواقع، ويجوز ان هو يكون مسوق علشان نفي اشتراط العلو فيه، بس ده مخالف لل مخالف للنظم، فاللي بيقوله مصطفى اليق كما قال. ايوه، والدليل هو أنه لم يستجب لأمر سيدنا عمرو. تمام، يلا يا مولانا. وإنما يعتبر بها الضمير لا يخلنا شبه، وإنما يعتبر بها الناظم العلو، يعني الأبيات. لا، هو الناظم أورد الأبيات، الأبيات دي من الناظم، الابيات دي من ايراد الشارح، ملوش النظم ملوش دعوه بالابيات. وانما يعتبر بها الناظم العلو. يا سيدنا عمرو انت بقى قصه عمرو خالص، يعني الناظم يعني اصطب من اول كما قال لحد اول، انما الناظم يعني الراجل بتاعنا العمريتي. وان خالف الواقع وانما يعتبر بها الناظم بيها. بقى هو بيقول لك الضمير عايد على ايه؟ صيغه الامر، صيغه تفعل. يلا. وانما يعتبر بها الناظم العلو بان يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه كما علم. وبه قال أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والسمعاني واشترطهما علو الاستعلاء، واشترطهما العنبري. ولما فكر من الصباغ إيه؟ من الصباغ، من الصباغ كتابه اسمه إيه؟ الشامل. يعني العنبري اشترط العلو والاستعلاء. واختار البيضاوي من المعتزلة العنبري ده. واختار البيضاوي عدم اشتراطهما لا علو ولا استعلاء خلافا للناظم وايه والاصل. لقوله تعالى حكاية عن فرعون خطابا لقومه ماذا تأمرون، فأطلق هيدلل على دعواه البيضاوي. فأطلق الأمر على ما يقول فرعون أكيد أعلى رتبة من قومه، ومع ذلك قال لهم تأمروا بإيه؟ يا مفيش إيه؟ مفيش علو. فأطلق الأمر على ما يقولونه عند المشاورة، ومن المعلوم انتفاء العلو والاستعلاء. لما قال لهم ماذا تأمرون ما بيقولها لهمش باستعلاء، وسمى هذا أيضا أمرا فواضح، لأن من المعلوم. أما العلو فواضح، بيجيب لك وجه الدلالة، وجه الدلالة على نفي العلو والاستعلاء بآية فرعون. أما العلو فواضح، آية فرعون بتنفي اشتراط العلو والاستعلاء في الأمر على مذهب البيضاوي. إيه وجه الدلالة من الآية الآتي؟ أما العلو فواضح. يعني إيه وجه الدلالة؟ يعني إيه وجه الدلالة يا محمود؟ ما معنى كلمة وجه الدلالة؟ لما أقول لك ما وجه الدلالة يبقى أنا بسألك عن إيه؟ عن المناسبة بين الدلالة والمدلول. بعبارة أخرى، قولي قولي كيف انتج الدليل الدعوه؟ لا يعني يعني اقول لك ايه بس لو كنت ولد كنت بعت لك بوس. كيف ايه كيف انتج الدليل الدعوه؟ شاطر يا عود بالمثل انا هجيب من بره اقول انا ايه هنا قول يلا. اما العلوم فواضح لان من المعلوم انه لم يكن لهم علو على فرعون. ايوه طبعا هم ادنى منه وبيديهم بالجزمه كل يوم يقول لهم ما علمت لكم الها غيري. واما الاستعلاء او من اله غيري. واما الاستعلاء فلوقوعه في حال المشاوره. والمشاوره بتاعت بتقتضي ايه رايك؟ ده مفيش استعلاء ده هو بيقول لهم شوروا عليا. يبقى مفيش تعاظم وتفاخر. ولاعتقادهم الإلهية في فرعون. تاني. الراجل عنده صداع. ما تكتفيهوش. ولاعتقادهم ايه يا احمد؟ ولاعتقادهم الإلهية في فرعون. يلا يلا ماشي. صلحتها انت قلت الالهيات. والله الكلام بيجيب. معلش معلش كلنا بيحصل لنا كده. فلم يكن له عجبتني والله يا عود كيف انت تدعي الدعوه يعني بالضبط العباره اللي كانت في في راسي. عشان هديها مكافاه. دي مكافاه الدليل ودي مكافاه الدعوه. هو الانتاج فين؟ هو دي مكافأة الانتاج يا عم وادل. شكرا يا ماما. قال واما الاستعلاء مش حاجة لا ينتبهوا لذاكرة القول. الجيوش بتعرف الدين ودين ومولاد. مرة برضو زمان فاكر انا فاكر جوابي مش فاكر السؤال ومولانا الشيخ علي سأل سؤالا وبرضو ايه محدش عارف يجاوب وكله عمال يحوم كده وبتاع ويقول ويعيد بس انت كلامك صحيح اللي انت قلته بس محدش ايه اصاب الايه المطلوب رحت انا عجبت انا مش فاكر السؤال بس فاكر الجواب فقلت له يا مولانا لأن الحدود الفقهية أحكام شرعية قال لي أنت من قدماء الطلبة ده فاكر الإجابة مش فاكر إيه السؤال لا لا ما تجيبش اقعد قال واما الاستعلاء فلوقوعه في حال المشاوره ولاعتقادهم الالهيه في فرعون فلم يكن لهم استعلاء عليه وكيف وهم كانوا يعبدونه والعباده اقصى غايه الخضوع وقول الناظم رحمه الله تعالى بصيغه افعل المراد كل ما يدل عليه من صيغته يعني هي ام الباب مش ايه مش يفعل بخصوصها زي ما قلنا المره اللي فاتت. يلا يا مشايخ مش عايز امشي. فليس المراد هذا الوزن بخصوصه بل كون اللفظ دالا على الامر بهيئته نحو اضرب واكرم واستخرج فيدخل افعلي وافعلا وافعلوا وغير ذلك. عباره الزركشي اللي مليتها لكم المره اللي فاتت كان بيقول فيها ايه؟ وإنما خص الأصوليون بالذكر فعل لكثرة دورانه بالكلام. تمام. قال الأثنوي: ويقوم مقامها اسم الفعل. الاثنين صح. ما دمت أنا ما علقتش يبقى هو صح. قال: ويقوم مقامها اسم الفعل كصه والمضارع المقرون بالله. الشيخ علي كان بيقول الاثنوي ده تصدق بقى اسماء الأسنوي. هي اسمها اسم ولا اسم؟ الاثنين الاثنين الاثنين صح. قال ويقوم مقامها مقامها بقى مقام ويقوم مقامها اسم الفعل كصه والمضارع المقرون باللام نحو لتكرم ولينفق وليطوف وهي حقيقة في الوجوب كما قال فالوجوب حقيقة حيث القرينة انتفت وأطلق. طيب ماشي واضح اظن الكلام اهو. اي حقيقا اي حقيقن الوجوب بصيغه فعل اذا انتفت القرينه الصارفه له عن موضوعه فصيغه فعل عند الاطلاق والتجرد عن القرينه تحمل على الوجوب هو الاصل فيها بقى. كما عرفت نحو قوله تعالى اقيموا الصلاه وقوله وقوله وأطلق أطلق أطلق لا مع دليل إلى آخره أي وأطلق وأطلقنا أيوة صيغة تفعل على الوجوب عند عدم دليل يدلنا شرعا على الإباحة أو الندب لأن صيغة الأمر لما تيجي قرينة ممكن تحملها على الندب ممكن تحملها على الإباحة مش بالضرورة هي تبقى ايه ندب فتحمل صيغة افعل حينئذ على الإطلاق للوجوب عند التجرد من القرينة وهو عدم الدليل الذي يصرفه عن الوجوب وهو اللي هو ايه قرينة لا التجرد التجرد تجرد من القرينة عدم الدليل الذي يصرفه عن الوجوب بأن لم توجد قرينة صرفه عنه فإن وجد لنا دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا نطلقه على الوجوب بل يحمل على الندب أو الإباحة كما لا نطلقه يعني لا نحمله يعني الأمر لا نحمله على الوجوب حينئذ في هذه الحالة المذكورة لما تيجي قرينة تحمله على الندب أو على الإباحة مش هنعمله على الوجوب بقى هنعمله على واحد منهم بحسب دلالة القرين كما قال بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما أي الإباحة أو الندب مثال الإباحة قوله تعالى كلوا من الطيبات ده مش أمر للوجوب ولا للندب ده للإباحة ومثال الندب قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فالمقام في هذين المثالين يقتضي عدم الوجوب ليه المقام هو القرينة السياق يعني السياق الستيتس فإن الأكل من الطيبات مباح والكتابة من المعاملات مندوب والمكاتبة من المعاملات مندوب والمكاتبة من المعاملات مندوب ايه برضو ايه دليل ان ده مباح وده مندوب اذ قد اجمعوا ده ده عين الدعوة اذ بقى هيعلل اهو اذ قد اجمعوا على عدم وجوب الاكل من الطيبات وعدم وجوب الكتابة تمام وترد لغير ذلك مما ياتي ان شاء الله تعالى ثم قال رحمه الله تعالى بس هنا دليل الاجماع الاجماع صارف قرينه لا مش قرينه الاجماع صارف صارف عن الوجوب الوجوب بقي بقى لو يعني صرفناه الوجوب هنحمله على ايه هنحمله على الندب ولا هنحمله على الإباحة حسب بقى السياق وحسب القرينة زي ما الشيخ ده بيقول الشيخ محمود بيقول فالمكاتبة ده أمر زائد على ما تتطلبه الطباع فيبقى مندوب لكن الاكل والشرب ده امر بتتطلبه الطباع، ما انتش محتاج انك تؤمر بيه، يبقى مباح. فيبقى مباح، يبقى ده دليل على الاباحه، لان ده مقتضى الطبع والجبله، انك عاوز تاكل وتشرب وتتجوز وتعمل مش عارف ايه. لما الشرع يقول لك كل واشرب، يعني ما بيندمش لك الاكل والشرب في نفسك، انما بيبيح لك الاكل والشرب، لان ده داعي الجبله اصلا. خدت بالك ازاي منين جه الاباحه؟ جت من هنا. مدرك هذا اللي انا بقوله؟ في قاعده بتقول ما اوجبه الطبع سكت عنه الشرع. ما هو نعم ماشي يا مشايخ. اي سؤال؟ ماشي الحال؟ الحمد لله. اي سؤال؟ اي سؤال يا شيخ مصطفى؟ يا شيخ دعاء النهارده مش شرف يعني كده.